صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ثم شرع يتكلم عليه ما تصين فقال بالنسبه للجنه يوم العرض يعني اخذ الاخذ على مقدار السكون والحزن فقال اما السكون فيكون علامه من الجن بالفعل المضارع الصحيح له فما تقولون يعني لما حدثنا اذا كان صحيح داخلي تكون على علامة جلده اسمه السكون، إذا كان معتبرا حتى الخمسة، إذا كان من المدينة الخمسة حسن قال الأعراب الظاهر بن عمر، ويجوز في الداخل الجر بالإضافة إلى الصحيح، أعراب المضارع الصحيح الداخل فالآخر يكون مضافا للصحيح ويجوز فيه الرفع على كونه فاعلا للصحيح لأن الصحيح فعيل فعيل بمعنى فعل يعمل عمل فعل فيكون مرفوعا به يعني إذا قلنا في المضارع الصحيح الآخر ليس أحسن وإنما صحيح لأن الصحيح يعمل عمل فعل فعيل وراه قال ويجوز به النصب ايضا هذا يعني المعرفه تمثل ذلك لان المصدر قد يسعى في العلوم كلها فخاف قد تكفر ومن كفر ومن قل علمه كفر معه خيار الامور طاقه فهذا المصدر يعني جهل قال ويجوز به النصب على كونه منصوبا بالصحيح على التشبيه بمفعول به السنه المشبهه هو الفعل المشبهه فعلا السنه المشبهه لا تطلب الفعل مباشره وانما في اعرابه المنصوب في دون الصرف في الفعل المحمول يعني سياتي معكم مرون دروس نحويه لا نقول مفعوليه منصوب مشبه بالمفعول لكون الصحيح صفة مشبهة فعيل أو زي كلمة مشبهة كثير منها فعيل وفعيل قد يصب بمعنى فاعل بمعنى مفعول رجل قدير المقصود يعني أن السكون يكون علامة للجهل بالفعل المضارع الذي لم يكن أقله ألفا ولا واو ولا ياء ولا مسمى عندهم في صحيح نحو لم يرد رد زيد وإعرابه لمح الفهم وجسم قلب ويصل الفعل المضارع إلى كونه يلم على جسمه السكون وزيد الفاعل وهو مرفوع هذا إعراب يعني يخبر هذا لم حرف لف وجد وقلب وعيد معنى هذا الكلام عندما تقول لم يلد ولم يولد لم نفت عن الله تبارك وتعالى انه يتوجه شيء تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد قطعا يقينا جد وقلب اي قلب هذا الفعل الى الكونيه لكن في حق الله تبارك وتعالى ادب لان الكونيه ذهب وسمت بيانه على الله تبارك وتعالى نعم وأشار المنصب الثاني لقوله وكم الحق فيكون علامة للجد بفعل الضارع المعتد الداخل الأعراب كما تقدم من أجل خمسة وقوله كم الحق وكم الحق جار ومحبوب معصوم على قوله بالفعل الذي يكون موجود معه من أفعال يدل على السكوت في محل جر، لأنه اسم المدير لا يظهر فيه إعراب. نعم، قوله رفض مكسر مرفوع بالابتداء ورفض مضاف هذا مضاف إليه في محل جر بتجرد نور. جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدا، وجملة المبتدا والخبر إلى محل جهار من الإعراب سياق موصول له الذي، وتبارك الله والنور المضاف إليه مجرور بسبب الظاهر، يعني أن الحمد يكون علامة الجزم في موضعين. الموضع الأول الفعل المضاف المعتد الثاني، وهو ما كان أشيء مؤجلا والواقع قويا، وما كان أشيء مؤجلا نحو يخشى، تقول بجدي لم يخشى شيئا، فيخشى فعل مضارع يصومه ويقع على الجزم حتى حتى هنا. نعم، وأعراض المتابعة من نفس الوزن والقلب يخشى فعل مضارع يصوم بلام على الجزم حتى حتى حرف الألف تفتح قبلها دليل عليها، هذا كذلك إعراب أصيل. وما كان أصيل الواو نحو يدعو، تقول في جنبه لم يدعو زيد، فإعرابه لم حرف ونفي وجد مقل ويدعو فعل مضارع تقول يوم علامة جنبه حرف الواو وقبلها دليل عليها وزيد ثالث. ومن كان أكله ياء نحو يرمي، تقول في يدي لم يرمي ليل، وإعرابه لم يرمي جازم ومجزوم، وعلامة جزمه خلف بيد، وكتبت قبلها دليل عليه، وزيد ثالث. الموضع الثاني الأفعال التي يقرأ عن بيان النور، وهي تتعلم الأعداد الصوتية والحسية، يعني تفاصيل فوقا تفاصيل وتفاحل تحليل. تقول في جدي لهم على فالاعراب لم حرف حفل وجد وقلب ولم على فعل الله مجزوم بلم وعلامه جدي حرف النور والايس فعل وتفعلون ويفعلون في التوقيت والتحذير. تقول في جدي لم يفعلوا واعراب لم حرف حفل وحرف نفي وجد وقلب ويفعل فعل الله مجزوم بلم وعلامه جدي حدث النور والواو فاعل وتفعيله بصوتية الغريب تقول في نفسه لم تفعليه وإعرابه لم حرف لم يجد مقل وتفعل فاعل المضارع تقول بلم علامة جزمه حدث النور حدث النور والياو فاعل. قال ابن أن الكلام على علامات الإعراب التفصيلية يقع يتكلم عليه بإجمال وهذا المتقدمين من التقدمين رحمه الله تعالى تدريب المبتدئ لانه اسال نفسه فقال يعني مثال رحمه الله تعالى بين المعرفات الان نفس هذا في تقسيم الحق قال والمعرفات اسمها قسم يعرض الحركات وقسم يعرض الحروف فالذي يعرض الحركات افراد الاقوال مثل المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني والفعل المضارع الذي لم يكن باخره شيء وكلها ترفع مضارع وتوصل بالفتحه وتخرج وتكرس وتزداد بالسكون. قال الشافعي إعرابه ما مر في بلد الأعراب إلى رجوعه لكن المصدر لا بعيد مخالفته للفظ موصول إذ لو نصب للفظ من أجل بعد الزام إذ لو نصب للفظ من أجل بعد الزام بقية الأصول قريبة في قوله فصل أما بالنسبة لنا إذا قد فصل يعني ليس الله ليس الله أما فصل فلا تفصل يعني خبر المتفاوت محظوظ أو فصل كذا يكون مبتدا وهناك الله لا يكون مبتدئ الخبر محظوظ وهكذا قال والفصل هو ترك الحرف بين الشيئين واصطلاحا اسم لجمله من العلم مشتمله على مسائل الكلام غالبا قال المعربات وكلمة مرفوعة بمنطقة ظاهرة اسمها خبر مرفوع بمنطقة وعلامة رفعه الألف زيادة عن الفرصة لأنه مثنى والنون عوضا عن التلميذ بالاسم المفرد وقد يشير هذا بأن المعربات جمع وقسمان مثنى ولا يخبر بالمثنى عن الجمع قاعدة عندما قال المعربات جمع مثنى قسمان مثنى فالمعربات مثنى وقسمان خبر فالقاعدة أنه لا يخبر على الجمع المثنى وأجيب بأن هذه المعربات للجنس ستبطل معنى الجمعية يعني جنس المعرب في الأشكال لاحظ واضح أن أصبح الناس اسماء يعني جنس الإنسان فهنا هذا الجنس فصح أن يخبر عنه في المعرب وأن قسمان على حد المقدار والتقدير ذوات قسمين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما فارتفع ارتفاعا يعني هذا تقدير الكلام المعربات ذوات قسمين حذف الخبر يوم المضاف والمضاف إليه بقي يوم قسمين والله فأخذ حكما فرفع فأصبح قسمان فارتفع ارتفاعه فيكون الخبر في حقيقته المضاف المحذوف قسم بدل من قسمان وبدل من مرفوع مرفوع مضمته يعرف فعل الله ممكن ان يكون مرفوع مضمته الظاهره ونائب الفعل ضمير مستقر فيه جواب التوحيد وهو يحض على قسم بالحركه انكار المظلوم متعلق بوعي وقسم معطوف على قسم الاول مرفوع بالضمه يعرف بالحروف والاعراب مثلما نزل والاعراب مثلما قد نزل قبله يعني ان المعرفات المستعين احدهما ما يعرف بالحركات الثلاث التي هي الضمه والفتحه والكسر ويلحق بهما او يلحق بهما السكون وكذلك ما يعرف بالحروف الاربعه التي هي الواو والالف والياء والنون وهذا مضى عنه ويلحق بها مكانه قال ثم اخذ في بيان الله مبتدئا بما يعرف بالحركات لانه نصب على سبيل الجبر الكف والنشر والدفن وصلنا في بحثنا الى قوله المعربات قسمان قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف الذي يعرف بالحركات اربعه انواع الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضم قال شيخ ثم أخذ في بيانها مبتدئا بما يعرف بالحركات إنه الأصل ومضى معنا التقسيمات السالمة الآن نفس تقسيم لك في صورة أو جميع يعني الإمام ابن جروب رحمه الله تعالى يعني يجعل المبتدئين كالمخطط العربية النحوية كلها حيث الإعراب والبناء والأسماء فنفس التقسيمات التي تعرف عنها الآن لا يعيدها غير في كيفية الآخر حيث حتى يتفرد الذهن المبتدئ باستيعاب هذه الاحسان والاحسان. ثم اخذ في بيانها المذهل بما يعرف بحركته لانه الاصل على تقييم الفهم ونشر ورده الذي يصير ورده الجلاله هو ان تبدا لك عند مقاس المعرفات الاسلام قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالفروق بدل ان يعرف بالحركات اربعه انواع. هذا هو الترتيب لانه ذكر قسمان بالحركات وقسم يعرف بالفروق ثم بدا بالفروق بالحركات. فهذا هو الفرق. لو بدا بالفروق كان لك ونشر مشوش فالذي الفهم له الفقيه والذي اسم موصول صفه لموصوله في محدود والتقدير في القسم الذي ان يعرف المكتوب كله. فالقسم المتبع مرفوع بالضمه والذي نعم توجه فيه مع السكون في محل رفع يعرف الفعل المضارع به المسكوت والمرفوع بالضمه الظاهره ونائب الفاعل المقيم المستتر جواز التقدير وهو يعود على ذلك. والجملة صلة الموصول إلى محل لها من الإعراب بالحركات جار ومجرور متعدد بيعرب أو يعرب. أربعة خبر القسم أسباب إليه مبتدأ أربعة مضاف وأنواع مضاف إليه. قسم يعرب قسم يعرب كذا أربعة أنواع خبر أنواع المضاف إليه مجرور. الاسم عند فقط أربعة أنواع الاسم يعني هذا مبادئ بعض من كل يعني بدأ المبتدا منهما أربعة أنواع. فالآن هذه الأربعة هي تقريبها الاسم المفرد وجمع التفكير وكذا وكذا هذه كلها أجزاء من الأربعة أنواع. يعني في علم المنطق قد أن نقول هذا ضرب وهو مرفوع بالضمه الظاهره هذا إعراض مكر. قد أنزل المسيح الذي طال حسين ألم الإعراض حسين الآن شرح. يعني أن القسم الذي يظهر في الحركات الثلاث والسكون أربعة أشياء. الأول الاسم المفرد تقدم معنا أن الاسم المفرد يعني يكون مرفوعا بضمة الظاهرة في آخره فيكون بالحركة لا بالحركة. وتقدم أنه ما ليس منتصف ولا مجموع ولا روح عقل فيه ولا من الأسماء الخمسة لأن هذه المذكورات كما ترى معنا تعرف بالحروف يعني بالحركة الأصلية وحركة الفرعية في علامة صحيحة وفي علامة حقيقية الحيات على ما هاتي على نصرة فرعي كما مر معنا في التقسيم السابق الحركات الأصلية والحركات الفرعية. بالنسبة للحركة الأصلية اللي ظهرت النصرة ما هي؟ الضم والنصر والجر والجر ومع هذا المقابل الأنجلي تسمى حركات فرعية. فتأكد معنا أن هذا الأسماء الخمسة لا ترفع بالضم وإنما ترفع بالواو وأن المبتدأ يرفع وجمع المذكر الثاني بالواو. هذه حروف ليست حالة وأنا أريد أن تقسيم في كفاءة المجهولة نفس الكلام يعني عبارة إعادة ليس في كيفية الوقت كيفية الأولى حركات الفرعية والفرعية والآن لا يعرف في حركات ولا يعرف في فنفس التقسيم لأن التقسيم على نوعين لها طيب. فإعراب الجملة تحفظون هذا يعني لا ليس في مسلسل ولا في مجموعة ولا من يعمل فيهما ولا في أسماء خلاص الكل هذا الجملة هو ما دل على أول حاجة ما ليس في مسلسل ولا من يسمع ولا من يحضر فيهما ولا من الاسماء الخمس اشعار حتى المفرد نحو زيد والثاني جمع تفسير كذلك جمع تفسير يعرف بالحركه اعطينا مثال جمع تفسير مثلا رجال فهو الغرام الخصومه جاء رجال في عرب رجال وعلامة رفع الضم الظاهر في الخلف. صحيح. والثاني جمع تفسير وتقدم أنه بعد غير يعطيه انفجار مفرد هذا تعريف جمع تفسير ما تغير فيه انفجار مفرد لأننا مثلا مؤمن كفر لما نقول مؤمنون قد تغير المفرد لم يكن فليس جمع تفسير اما عندما نقول اثل اصل تغير بناء الكلمه تغير اصول تغير فهذا جمع تفسير رجل رجال تغير فهذا تعريف جمع تفسير نعم فجمع التأثير يكون في الحركة الأصلية يعني رفعه بالضمرة فيكون بالحركة رفعه بالحركة لا بالحركة والثالث جمع المحدث الثالث وتقدر عن أنه ما يكون على الأبي شهودات المدينتين وهذا هو الأفضل يعني أنه قد يكون مدينة قد يكون مدينة للأبي شهودات ولا يكون محدثا ولا يكون معللا استقرا مذكرا استقرا لذلك التعبير الصحيح في هذا التكليف ما يغني عن الالف والزائر النفيذتين كما يعبر به عند المحقق ابن هشام ومالك وغيره من القضيه التي يعبر بها ما يغني عن الالف والزائر النفيذتين نعم نحن المسلم ماله جاء المسلم جاء المسلم ورفع فعل الضارب الذي لم يتصل الى فعله شيء. وكذلك ما تجاوز عن الله في رؤيا عز وجل ان يكون مرفوعا. فالفعل المضارع احد الوقع يحتاج الى خلق قليل في اوله وقلبه اخي لقيت هذا تعلمنا ان يتجرد عن الله في رؤيا ويعرف ان لا يتصل بيقين شيء ان يؤمن بالتقوى ونور التوحيد والا يمنع والا يكون مبنيا يدخلنا مبني على السكون يدخلنا مبني على البكر. فالفعل المضارع يكون محرما اذا تجرد اذا لم يتصل بنور التوحيد ونور قال ابن مالك رحمه الله تعالى بحكمته واعرض المضارع عن النعم عاليا من نور توحيد الصلاه ومن نور توحيد الصلاه ومن نور الاله كالمراه المسلم حسسته مباشر ومن الاله كالمراه المسلم لا مش مباشر مباشر مباشر مباشر وأعرض المضارع عن العالية من دون توكيد مباشر وأعرض المضارع عن العالية من دون توكيد مباشر نحن نكسر الوجود وأعرض المضارع عن العالية من دون توكيد مباشر ومن دون الناس كي يرانا هو الميس ذلك لا يتبعك واضح؟ هذا هو الضابط وأعرض مضارعا عاليا من خلق التجرد من نور مباشر من نور مباشر من نور واعرض مضارعا عاليا من نور التوحيد المباشر ومن نور الاناث كي يراك فاسكت فيجب ان لا يصدق بحديثه كلمه الا كلام الجيد الا كلام تبليغ. نعم والرابع فعل الرضوان الذي لم يتصل بذاته شيء اي نور التوحيد ولا نور الايمان ولا اي نور الاثنين نعم كذلك هذا الفرق لم يكن معرفا يعني في التنفيذ قلنا واعرفوا اما هنا اذا اتصل به اتصل به بين الاثنين وهو جماعه ويعرف انها مخاطره يكون معرفا ويكون تقول مرفوعا لأن ليس هو الضم بثبوت ودخول على المعرفة أصلية وفرعية فرعية واضح ولا يجب اثنين ولا ضرب جماعة ولا ياو مخاطبة نحو يرضى الوجود فإن اتصل به نور التوحيد بني على الفتح نحو لا يشرك له تقول فعل المضارع مبني لكن عليها تكون مصروف فيضاع مبني على الفتح لاتصاله بشيء بنور التوحيد صار هذا تقيل ليس جنان الدنيا تقيل ليس تقيل لا ندفع عنه بالناقل تقيل نعم او تصل به نور الايمان والوالدات يرضعنا ولدهم حرمين كاملين لمن اراد ان يجنب الله يرضعنا فعل المضارع مبني على الكفر لاتصال الدهون نحن يتربصنا تقول فعل المضارع مبني على الكفر لاتصال الدهون أو اتصل به أجر الإنسان نحو يرضى عبادي، عرف يرضى عبادي في الفيلم. يضرب الرجال كل خمسة ألف يضرب السيارة مثلا مثلا الألف والواو يا هذه أسماء الذين أرسل إليه فيفعل أقول له نعم نحو الرجال أو واو جمع نحو يكون أو غياب المطابقة نحو فضل بين الرعي بالحروف كما يأتي فالعرب في حديث مشهوره به كل من المذكورات فقال وكلها ترفع بالضبطه وتنطق بالفتحه وتخفض بالكسره وتجهزه بالسهول هذا الاعراب بالحركه اعرابه بالحركه يكون على هذه الشكل رفع بالضبط فانت تعرف انه الأخير هو هي الحركة لأن الآن أصل العرب يكون في حركات كذا رفع الضمة النقط بفتحة الجذب سكون والنقط بفتحة نعم وقال وكلها ترفع الضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء ثم أخذ في بيان ما يعرف به كل من المذكورات فقال وكلها الواو والاستئناف كل بدا مرفوع بالاستئناف وكل مضاف ولا مضاف اليه مبني على السكون في محل جر ترفع فعل مضارع مبني مجهول وهو مرفوع بالضمه ونادي الفاعل الضمير المستتر جوازا تقديره هي يعود على الهادي كلها لأن الضمير يعود للمضاف إليه ذات لا كل بالهادي غير الله فإن الضمير يعود على المضاف لا على المضاف إليه نعم هذه مهمة يعني هنا دائما في إشكال في إرجاع مش إشكال يعني أيهما يقدر إرجاع الضمير إلى المضاف إليه أو المضاف عندما نقول مثلا كما قال هنا عندما قال وكلها ترفع قال وكلها ترفع ونائب الفاعل الضمير المستتر جواز التقدير وهي يعود على الهاء في كلها يعني ترفع هي لان المرجعين الضمير يعود للمضاف اليه لا الى كل بخلاف غيرها فان الضمير يعود يعني في كل في هذا الترتيب المفروض كله وكله اذا كان بعد الفعل في فاعل مستتر الضمير يرجع إلى المضاف إليه وهذا كلها مضاف إليه قال إن الضمير يعود على المضاف على المضاف إليه غالبا هذا إذا كان ليس الضمير راجع إلى هذا الشيء كلها أو كله ضرر فإن الضمير يعود على المضاف لا على المضاف إليه بكلها يعود على المضاف إليه كما قال هنا وكلها ترفع هي يعني الضمير يرفع والفاعل يرفع لها والهاء بشيء مضاف اليه واضح في هذا التركيب لكن غالبا عندما نقول مثلا غلام زيد يضرب غلام زيد يضرب فضمير يضرب عامل على المضاف هو غلام لا على غيره واضح عزم على غلام المضاف لا على جمع المضاف اليه وجملة ترفع في محل رفع خبر في جهه شرعيه ايوه هنا عندما قال كلها ترفع الآن نحن في نهاية الكل تصبحوا هي حسب المضامير هذا مستتر تحوى الناس هذا مضار هذا مضار إلى ثاني هنا الضمير في هي هو فاعل مستتر يعود على المضاف إليه فالتركيب في كل إذا كان كل مفهوم لكن غالبا في المضاف والمضاف إليه عندما قلنا هنا المثال جابوا غلاما زيدا يضرب هو يعني فما ضمير مستتر فاعل هذا هو هذا غلام زيدا سؤال حال إعراب مبتدأ لكن هناك بعدين على غلام زيدا يعني مضاف ومضاف إليه حتى والله غالبا هنا في التركيب هذا الضمير يرجع إلى المضاف إلى المضاف هذا مهم يعني في إرجاع الضمير مفهوم هذا إن شاء الله أو في كل يرجع إلى المضاف إليه خطر كل غالبا تكون مضاف كل الأمور كل الأشياء كل الناس كل الخير كله كلها يكون بعدها شيء يرجع الى المضاف اليه الى المضاف انتهى دورك هذا مهم جدا حتى في فهم المعنى ارجع الضمير حتى في المعنى نعم المستحسن كله ولا كان كل هذه كل مستثنات يعني في هذا التركيب يرجع الى المضاف اليه لانه الى المضاف وهنا غالبا مش دائما غالبا يرجع الى المضاف الضمير رفع خبر المبتدا في الضمة جار ومجرور متعلق بترفع وصوصة فاعل مضارع معطوف على ترفع والنائب الفاعل ضمير متصل تقدير وهي يعود على الناس في كلها شفت كيف رجع هذا المضاف زي بالفتحة جار ومجرور متعلق بصوصة فقال القول في اعراب وتخفض بالكسر وتسلم السكون جبر بالسفر يعني الان الشرع أن الأشياء الأربعة السابقة وهي يعني أن الأشياء الأربعة السابقة السابقة لأن السابقة تكون خبر أن أربعة صفة أشياء اسمها اسم أن منصوب وهي الاسم المفرد وجمع التكليل وجمع المؤنث الثاني والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ترفع جميعا بالضم هذا تكرار بالنسبه لي أيوة. حتى اليوم ما احفظش اخراج احفظ صوت قال ترفع جميعا بالضم في نحو بذكر الخزيم والرجال والمسلمات فيضرب ما اعرابه فالمضارع مرفوع ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه ضمه يضرب المسلمات نزاع فتجد الساحل فاعل يضرب والرجال والمسلمات معطوفان عليه والجميع مرفوع بالضمه كنت تطلقات جميعا بالفتحة ما عدا جمع المؤنث الثالث ذلك نحن مرة معنا النصر له على علامته الأصلية ما هي له علامة فرعية شنو تكتب كسرة حرف النون الكسرة والياء والنون الكسرة أين تكون فجمع أن السالفة ينصب بالفتحة وإنما بالكسرة النيابة عنك قال وتنصب المذكورات جميعا بالفتحة ما عدا جمع المؤنث الناهي السالمة نحو نتفضل بنيلا ورجالا وإعراب النفل حرف نفي ونص واستقبال وأضرب الفعل المضارع المنصوب بلام وعلامة وقته الفتحة وفاعله مستقر وجوبا تقديره أنا وزيدا مفعول به مطلوبا والرجال لا معصوم عليه مطلوب بالفتحة الصغيرة وتجرد كلها بالسهل كذلك كلها بالسهل مع الاسم الذي لا يعترف مع الاسم الذي لا يدرك ثم الصرف الذي اخذناه لا لا لا يجرب بالكسره وانما يجرب بالفتحه نحن مررت بذكر الرجال والمسلمين واعراض المرء فعل وفاعل وبزيد الجار والمجرور بالسبب متعلق بمرض والرجال والمسلمات معطوفان على زين مجروران بكذا وفعل المضارع المضارع يجزم بما بالسكون ما هو يقول معك الاخر نحو لم ابرد بجدا عمل لم ابرد بجدا شو يعني اضرب المضارع المجزوم وعلامه جزمه وساعة ضمير مستدل وجوبا تقديره أنا جواز وجوبا جواز وحصل طالب زيدة تقول بي منصوب وعلى متنصب ويعرض وزم حرف نحن وزم حرف وأرض الفعل مضارع للزم بلوم على مستدل المسلمون والفعل الضمير المستدل وجوبا تقديره أنا وزيد المفروض به وصول الفتح فقد علمت ان كل هذه المثال بالحكم على جميع المذكورات يعني عندما قال اسم المنبر جمع التكثير جمع المؤنث الثاني فعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء ليس كلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتقبض بالكسره وتلزم بالسكون ف جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتح وانما بالكسر خرج في النص الممنوع من الصرف لا يجر بالكسر وانما بالفتح فتح الذي يجزم يكون فعلا فالاخبار لا تكون بالسموم والافعال لا تخطر وضعها فاعتقدنا ان العليل على الامه الاخرى يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسر ويلزم جمع المؤنث الثالث يرفع بالضمه ينصب بالفتحه ويجر بالكسر الثاني يخفض بالكسر ويخفض بالكسر جمع تكثير يرفع بالضمه يخفض بالفتحه يخفض بالجر الفعل المضارع يرفع بالضمه اذا ما جرى الاشخاص بوجهه ولم يخفض باخره نور المنزل التوكيد والانثناء والف الاثنين وواو الجماعه والياء والكسر والمطر نعم ويلزم اذا دخل عليه نص الفتحه ويلزم اذا دخل عليه جاز نص هذه تقريبا تقديمات. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث التالي ينصب بالكثرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يوجد بخلف آخره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.